هو موجود؟ أيوة أنا. مين؟ اسمك إيه؟ الحب احلف صحيح. أيوة أنا. مين؟ اسمك إيه؟ الحب احلف صحيح. بأمارك إيه يا حب جايب الهنا ولا عذاب القلب؟ طب هو مين؟ طب هو فين؟ طب هو مين؟ طب هو فين؟ ما تقولي مين وهو فين؟ عايزين ياكلوكي ومش عارفين ياكلوكي مين؟ ياكلوكي مين؟ مين ايه؟